إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، أمر يسابق إليه كل مؤمن، يتنافس فيه المتنافسون، ويشمر عنه الصادقون المخلصون، كل يسعى إلى الحصول عليه لأن به الفلاح والفوز بالدنيا والآخرة. أتدرون ما ذلك يا عباد الله؟ أن يدرك العبد محبة الله له، فإذا أحبه الله جل وعلا نال الخير كله، نال الفلاح كله، نال السعادة بالدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بمحبته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وربنا جل وعلا من رحمته ولطفه بعباده أن جعل لهم أسبابا ينالون بها محبته جل في علاه. أذكر منها أولا ملازمة ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. وفي حديث الآخر: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأكثر يا عبد الله من ذكر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أكثر يا عبد الله وعود نفسك على ذلك. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أسباب محبة الله للعبد يا عباد الله النوافل. بعض الناس يفرط بالنافلة، وإذا قلت له افعل ذلك قال: هذه سنة، هذه نافلة. نقول: نعم، هذا الكلام صحيح، لكن غاب عنك المعنى العظيم، وهو أنك كلما أكثرت من عبادة الله تعرضت لمحبته جل وعلا. فقد جاء في الحديث، في الحديث القدسي كما جاء في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحافظ يا عبد الله على السنن الرواتب، حافظ على صلاة الضحى، على صلاة الليل وغير ذلك من نوافل العبادات، واعلم أنها من أسباب نيلة محبة الله جل في علاه. ومن ذلك، من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده، اتباع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجلب محبة الله جل وعلا. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام، إنما هي بالأفعال، أن نقدم محبته على محبة أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وجميع الناس، أن نلازم سنته صلى الله عليه وسلم، أن نفعل ما أمرنا به صلوات ربي وسلامه عليه، أن ننتهي عن ما نهانا الله عنه. ليست المحبة بالادعاء ولا بالكلام. بعض الناس يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. أين الاتباع؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والعمل يعظم عند الله جل وعلا بالإخلاص لله وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب محبة الله جل وعلا لعباده التوكل عليه سبحانه وتعالى، فالمؤمن يفوض أمره إلى الله جل وعلا، يتوكل على خالقه في كل أموره، في كبيرها وصغيرها، في أموره الدينية والدنيوية. إن الله يحب المتوكلين. بعض الناس يقول أنه متوكل وأنه فوض الأمر لله جل في علاه، ولكنه يفرط بهذا تفريطا عظيما. كان يعتمد على البشر، كان يعتمد على الأسباب، وإنما عليه أن يفعل الأسباب التي أمره الله جل وعلا بها، ولكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تجلب محبة الباري جل وعلا لعبده الصبر، فالصبر يا عباد الله على طاعة الله جل وعلا، الصبر عن معصية الله جل وعلا، الصبر على أقدار الله المؤلمة، كل ذلك من أسباب محبة الله. والله جل وعلا يقول: والله يحب الصابرين. أيها المريض، أيها المبتلى، أيها المصاب، ناجوت بنفسك وناجوت ربك وقلت: يا الله، إذا صبرت على ما أصابني هل أنال محبتك؟ نعم يا عبد الله، استشعر هذا المعنى، اخلط امزج يا عبد الله مرارة الألم كما مزجها بلال رضي الله عنه، امزج مرارة الألم بالإيمان، بالصبر والاحتساب لله جل وعلا، لأن الذي قدر عليك هذا البلاء هو الرحمن جل في علاه، ولا يقدر شيئا عبثا. فكل تقدير من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الصابر، تذكر قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أسباب محبة الله يا عباد الله الإحسان، فالإحسان من أسباب محبة الله، ويدخل في ذلك الإحسان في العبادة والإحسان إلى عباد الله. الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا قمت إلى الصلاة يا عبد الله استشعر عظمة الله جل وعلا، وأنك تخاطب الباري سبحانه وتعالى، وأنه يراك ويعلم سرك ونجواك، فيكون للعبادة لذة، يكون للعبادة متعة. نعم، عندما تستشعر أن الله يراك ويسمع تلك النجوى، يسمع تلك الدعوات، ويرى ذلك الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، الإحسان إلى الأرامل والأيتام، وغير ذلك من أنواع الإحسان. فبادر واعلم أن الله جل وعلا يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. ومن أسباب محبة الله لعبده التوبة، فالإنسان يقع بالذنب، وإذا أذنب المؤمن ورجع إلى خالقه أحبه الباري جل وعلا، لأن التائب يعلم بأن له ربا يراه ويعلم سره ونجواه، بأنه سوف يحاسبه على أعماله الصغيرة والكبيرة، على أموره كلها، فيرجع إلى خالقه في الدنيا، لأنه يعلم أنه سيعود إلى خالقه جل وعلا، لأنه قدر الله في قلبه وعظم الله في نفسه، ولم يرى أو لم ينظر إلى صغر المعصية كما يفعل بعض الناس، وإنما نظر إلى عظمة الخالق. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، الذي يستهين بالذنوب والمعاصي يستهين بخالقه سبحانه وتعالى، يختبئ من أعين الناس، ولكن أين يذهب عن علم الله؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيرجع المسلم، وهذا الرجوع من أسباب محبة الله لعبده. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أسباب محبة الله لعبده أن تحب لله جل وعلا أوثق عرى الإيمان، الحب والبغض في الله. جاء في الحديث الصحيح كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في المدينة، في قرية، فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فقال له: هل لك عليه من حاجة تربها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك. الله أكبر، يا لها من بشرى عظيمة. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، على كل واحد منا أن يراجع نفسه في محبته. هل محبتنا لله ترى شخصا تقيا عابدا فتحبه لله، لا ترجوه ولا تخافه؟ هذه الثمرة تنال بها يا عبد الله، أنك يوم القيامة تكون في ظل الله. جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وكما جاء في الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجلان اجتمعا فيه وتفرقا فيه، والمتحابون في جلال الله على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. المحبة اختلت عند بعض الناس، يحبون للجاه والمال والمنصب، يعظمون الشخص لماله، يعظمونه لدنياه. فعلى الإنسان أن يجعل هذا هو المعيار، أن يحب لله وأن يمنع لله وأن يعطي لله. اللهم أكرمنا بمحبتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لمحبة الله ثمرات أذكر منها أن من أحبه الله جل وعلا أحبه جبريل، وأحبه أهل السماء، وطرح له القبول في الأرض. فقد جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. تأملوا هذه الثمرات أيها المؤمنون. نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يطرح له القبول، يدعون له أهل السماء وأهل الأرض. ترى شخصا لا تعرفه وليس بينك وبينه رابطة، فيقذف الله جل وعلا حب ذلك الإنسان في قلبك. إن القلوب بيد الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيحبه الصالحون والأخيار، يدعون له، تسمع عن شخص ولم تراه فيحبه قلبك. وهذا سر بين العبد وبين ربه، يطرح له المحبة ويطرح له القبول. وهذا من أعظم الثمرات هذه الدعوات من الأخيار والصالحين، يدعون لذلك الإنسان ولا ينقطع أثره. فكم من شخص فارق الدنيا من مئات السنين والناس يدعون له بالمغفرة والرحمة. إن الذي طرح له المحبة لكتبه ومؤلفاته وكلامه إنه الله، لأنه صدق مع الله فصدق الله معه. ومن ثمراتها يا عباد الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. ومن ذلك دخول الجنة، ويحرم الله جسده على النار، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حفظه في الدنيا وعصمه في الدنيا وأدخله في جنته يوم القيامة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ثمراتها يا عباد الله المعية، فمعية الله جل وعلا لعباده الأخيار الصالحين الذين فعلوا الأسباب التي توجب محبة الله، يكون الله جل وعلا معهم. تأملوا معي يا رعاكم الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأملوا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي بقبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره إساءته. فلا ينظر إلا ما يحبه الله، ولا يتكلم إلا بما يحبه الله، وإذا أراد أن يشير إلى أمر لا يشير إلا إلى أمر يحبه الله، لأن الله حفظه، حفظ جوارحه، شرح صدره للذهاب لحلق العلم وما ينفعه في دينه ودنياه، وحجبه وصرف عنه مجالس السوء وحفظ عليه جوارحه. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا لطيف، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، أكرمنا بمحبتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا ودود، أكرمنا بمحبتك، اللهم أكرمنا بمحبتك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك وشوقا إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، واجمعنا معهم بأعلى الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين. يا رب إنك تعلم ما حل في المسلمين في كل مكان، اللهم فرجا عاجلا غير آجل يا رحمن يا رحيم. ألطف بإخواننا في العراق واليمن والشام وفي بورما وفي كل بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرجك العاجل يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا عزيز يا قوي يا جبار. من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاتنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم بما تحب وترضى يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، واكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضى المسلمين يا الله، كما جمعتنا في بيتك نسألك برحمتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.